موضوع الزلزال اللي حصل في سوريا وتركيا أثر فيها جدا. سبحان الله كنت في عمرة وبعدين قلت إيه، أنا عايز أبحث في القرآن يعني عايز إجابة. أصعب حاجة إيه إن الناس تقول أن هذا زي سورة آل عمران وما يلاقوش إجابة. إجابة اللي هو ليه ده بيحصل؟ آه في ناس بتعمل ليه مش فاهمين. والغريب إن اللي كانوا في البلاء صابرين ويقولوا الله أكبر، واللي بيتفرجوا على البلاء هم اللي شكوا. صح، اللي هو سوريا وهم اصلا الدنيا بايظه. ايوه وهم يطلعوا من الانقاض يقولوا الله اكبر ويصلي، ويعني اللي في البلاء نزل عليهم الرضا سبحان الله، واللي بره هم اللي قاعدين شاكين. فبقيت عايز اوجه خطاب للي بره خلاص يعني دول ربنا كفاهم يعني. فقلت اقرا القران ادور على اجابه يعني. فقلت ابدا برضو من الاول ابص، فمن برضو من الايات اللي دايما بتاثر فيها اني جعلنا في الارض خليفه. فلقيت برضو الملائكه نفس المشهد، شايفه دماء، كان الملائكه شايفه دماء بتسيل. قلت له يا رب ليه كده يا رب؟ سبحان الله. هتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ طب يا رب، طب لو على عباده، طب ما احنا نعبد. قال اني اعلم. اني اعلم ولا تعلمون. اني اعلم ولا تعلمون دي فيها شقين. شق ان اي حاجه تقابلك في الحياه دي اعرف ان اني اعلم ولا تعلمون. زيك دي بدات بيها سوره البقره اللي هي بدايه التشريعات في المدينه. حاول توصل للحكمه، بس لو ما وصلتش اعرف اني اعلم ولا تعلمون. كويس. خلاص؟ ذلك العلماء في الايه دي ليهم مسارين، مسار إن سلم لله هو يعلم أنت لا تعلم، ومسار طب ما تيجي نستشرف ونبحث من الآيات إيه الحكمة اللي ربنا أخبرنا بيها مبثوثة في الثنايا. ذلك بعضهم قال من معاني إني أعلم ولا تعلمون أي إني أعلم أنه ستخرج من هؤلاء الناس عبوديات لا تفعلها الملائكة. أنت متخيل؟ يعني مثال، الملائكة مستغربة موضوع ان يبقى حد عنده ارادة، الملائكة لا يعصون الله ما امرهم، مفيش فكرة ان هو حمل امانة لا هو بيعمل ربنا بيقوله. فاستغرب ليه رب تخلق مخلوق وتديله الارادة وممكن يعصي، يعني ليه ده ما ده هيعمل مشاكل. في عبودية الملائكة ما بتعملهاش، هي المقاومة دي، الشهوة وانه يقاوم ارادته، وانه هم ما عندهمش فنشأت عبودية جديدة يحبها الله من أسباب أنت مش واخد بالك منها. اللي حصل في تركيا وسوريا أخرج عبوديات يعني مفيش في الأرض زيها دلوقتي. يعني ناس اجتمع، دول آية، دول ربنا بيجيب ناس، عارف زي سيدنا أيوب كده 18 سنة بلاء أحد الأقوال، ربنا بيجعل ناس آية على ناس. دول آية في الصبر وآية، فدول يصبحوا منارة ويجددوا العبوديات. فانت لما بترجع لورا هو اصلا انت زعلان على ايه؟ على العمارات اللي وقعت، طب كله هيقع. على الناس اللي ماتت، طب ما كله هيموت. الناس راجعه من غزوه احد، شوف المشهد، الناس راجعه من غزوه احد بتعيط على اللي ماتوا، على قرايبهم اللي ماتوا. فربنا يقول له انا اصلا عملت كده عشان اتخذ منهم شهداء، والله لا يحب الظالمين. بقى خايف على نفسه بعد ما كان زعلان على اللي ماتوا، ربنا يقول له اللي ماتوا دول يستبشرون بنعمة من الله، يعني دول قاعدين مبسوطين ومنتظرينك انت اللي تموت. فالقران خلاه عيط على نفسك، ما تزعلش يعني معلش عيط على نفسك حبيبي، دول دلوقتي شهداء. فبعد ما كان راجع بعيط على الناس، بقى راجع زعلان انه ما ماتش ويتمنى انه يلحق بهؤلاء. لذلك هم في نفس السورة ربنا قال الذين استجابوا لله ورسوله من بعد ما أصابهم القرح، هم تألموا لما نزلت السورة خلته يستطيع أن يتحول ويكمل في المسيرة.